بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وفخرا وكان ربك قديرا. خلق الإنسان علمه البيان. محمود حسنين الكلحي فليتفضل سيادته مشكورا وبارك الله لنا فيه وجعله ذكرا للقرآن. Thank you. Thank you. ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال ربك هو

Thank you. فقولي إني نذرت

ذلك عيسى ابن مريم قولا حقا الذي صدق الله.